نشرت مؤخرا الجريدة النيجيرية نيجيريان أوبزورف مقالة تثنى على بلادنا، وذكرت فيها أن كل النشاطات في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تتطلع إلى تحسين معيشة الشعب، وأن كوريا التي تسترشد بفكرة جوتسي في نشاطها هي بلد حقيقي لأبناء الشعب يضمن جميع حقوقهم وكرامتهم على نحو شامل.